أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفعلون فلما جاء النبي الله يفتح عليك يا جمال النبي يا حاج نور صلى على النبي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وَلَقَدْ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من وأنعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه